هل تعتبر هذه دورة؟ لا ما هي بدورة، ما دامت أنها تقول أنها جتها الدورة وانتهت ورأت الطور ثم بعد مثلا يوم أو يومين أو أسبوع رأت دم، هذا دم فساد ما يعتبر، هذا تغتسل وتصلي وتصوم، ما تعتبر هذا لأن الدورة انتهى وقته، وما يأتي بعد هذا الدليل على أنه دم استحاضة وليس دم حيض. سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.